بهم ولا سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او صرفت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وحزننا ودستور حياتنا. اللهم ات نفسي تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم امين يا رب العالمين. بمناسبه عوده الحاج اكرام عرفه من الاراضي الحجازيه المقدسه، اللهم اني اسالك ان تتقبل هذا الحج وان تجعله حجا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. مدوي محافظة المنيا، السابع عشر من شهر المحرم في سنة 29 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. 25 من شهر يناير في سنة 2000 من الميلاد الموافق اليوم الجمعة. على مائدة القرآن الكريم مع أصدق الحديث وأطيب الكلمة، آية بينات يتلوها على مسامعنا من بيت قراء القرآن الكريم قارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. الله الله الله الله الله الله. نعم نعم يا نعم. بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين. الله عليك. السلام على الابتداء. احنا وانت ومن السلام على الابتداء يا عم. ان شاء الله جمعا يا رب. جمعا جمعا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد وعدنا يا رب. الله يا مدارس القراءات. نعم القراءات. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام سلام يا مولانا. الله يفتح عليك على حضرتك ويبارك فيك يا مولانا. حافظ عليك يا شيخ. الله عليك. آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. الله الله الله. نعم صلى الله عليه وسلم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى صلى على حضرة النبي. اللهم صل عليه. الله اخلاص يا عم الشيخ محمود. نعم والله العظيم انت راجل عندك اخلاص. نعم يا سيدي مخلص. النبي يقول يا عم المخلص. ايوه مخلص يا عم زي بعض. انا حاسس بيه. هو الذي ارسل رسوله بالهدى. ايوه عليك. صل عليه. الله عليك يا ملك. كده كده يا مشاوي. الله اكبر يا عم. نعم الله عليك. نعم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى اللهم صل عليه. نعم يا سيدي خير الشاهدين. محمد رسول الله. الله عليك يا شيخ محمود. يا عم دي ليك الف تحية يا ملك. ليك الف تحية يا شيخ محمود. وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. الله اكبر. الله طالع عجيب جميل هو جميل يا مولاه نعم والحبيب جميل والله وإنك لجميل والله وهو جميل والله محمود ده ابو الجمال هيزعل محمد ويبارك فيك يا ملك ورحمه ابوك لا تقول ما عليك تاني اقعد يا بقى مش عايز حد يقول هو اللذ يا شيخ دقيقه يا حاج حسن هو اللذ ماذا جرب كلام يا حاج حسن هو الذي ارسل الرسول أربع الله نعم يا خبير نعم يا سفير القرآن نعم جميل يا عم والله كتر خير النبي مولانا فيهم كتير دايوة يا سيدي قول يا سيدي اسماعيل هو الذي أرسل رسوله بالهدى الله الله عليك نعم يا ما الله عليك ما الله عليك يا بطل الله يا استاذ القراءات كلها حياته تاني وحياه سيدنا النبي تاني يقول يا عم الله عليه وسلم محمود يقول يا عم هو الذي ارسل رسوله فيك يا شيخ محمود الله يحرسك يا الله عليك نعم يا معنى نعم يا معنى صل عليه الله يعطيك الصحة مالك يا مالك يا بطل يجي ألف تحية يا شيخ محمود رحمة يا سلام على رحمة الله عليك هيقولها هيقولها اسمع رحمة Thank you. شيخ محمود. يا شيخ محمود ارحم اخوك. اهلا يا شيخ محمود. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. نعم نعم يا أهل القرآن. نعم يا أهل القرآن. الله يفتح عليك يا مولانا. نعم يا بيت العلم. رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا الله الله الله الله الله الله كده كده يا مولاي. التاريخ مش مسجل من فراغ. يبتغون فضلا من الله ورضوانا. يا شهد يا شهد الله عليك. شهد الله شهد يا محسن الله احسن من الشهد. ماشي جميل. والذين معه شبعا. ايوه يا عم الشيخ الله معنا. ثلاثة ركعا سجدين يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الله الله بارك فيك يا شيخ محمود. الله على حضرة النبي. اللهم صل عليه. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. نعم نعم الله هو الذي حفظ وحياة عم الشيخ صديق سيماهم في وجوههم من أثر السجود. يا شهد الله عليك. الله اكبر. سيماهم في وجوههم من اثر السجود. لقد صدق الله الشهد يا شيخ محمود. شرفت عالم الاسلام يا شيخ محمود. الله اكبر يا عم. بالحق لندخلن المسجد الحرام لك. ألف تحية يا شيخ محمود. الله لو حد يقدر يجري معاك أبدا. حبيبي يا ملك. أيوة مولاي. لا تنسى الله رسوله روحي بالحق لتدخل المسجد الحرام الله. شيخ محمود. يا ملك انت الملك فيهم يا شيخ محمود. الله عليك. نعم يا ملك الفرات. الله جميل يا عم. نعم يا شيخ. ان شيء جمال التشريع. يا سلام على التشريع وجمال التشريع يا ابو درش. نعم يا سيدي. ما لم تعلم فجعل منه دون ذلك قريبا. الله عليك يا عم. نعم الله الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى صلى الله عليه وسلم. يرحم اخوك وابوك ويبارك فيك يا مولانا. الله اكبر يا عم. الله عليك يا النبي. يا النبي. الله الله. اي مخريج. الله عليك. احنا الغلابه بتوعك. هو الذي ارسل رسوله على مهلك. والله لا تيجي ان شاء الله. الله اما تكره بخلاص مية مية. محمد رسول الله. اللهم صل عليه. عليه اللهم صل عليه. خليك مع الحبيب على التلميذ. الله يا قرآن من بيت القرآن. محمد رسول الله. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. محمد رسول الله. لا يشفعنا ده يطلع على حضرة النبي يا عليه طب هو الذي الله يخليك يا مولانا زي بعضه. الله عليك. الله يحفظ عليك. بالحنان وحياة النبي. الحنان تاني هاد عم الشيخ. هو الذي أرسل الرسول بالهدى. حبيبي يا الشيخ محمود. الله عليك. فليحيى المنشاه يا عم. نعم الله يا رجال. الله الله الله اكبر يا عم. نعم يا سيدي. الله اكبر. مش حيوانات محمد رسول الله. الله عليك. يدرك رأس وسط. تمام التمام. الله عليك. مدد يا رب. إن شاء الله. مدد يا رب. محمد رسول النبي واحد على الله. يا شاهد الشاهد يا شيخ محمود. نعم يا صل عليك. صلى الله عليك يا حبيب الله. والذين معه أشداء فيك يا مولانا. الله الله عليك. جميل القرآن من المنشاة والله. نعم نعم. الله يوجوه من أثر السجود. اللهم اجعلنا منهم يا رب. اللهم اجعلنا منهم. محمد رسول الله والذي I'm gonna make it. شيخ محمود. صل عليه يبارك فيك يا مولانا. محمود طب شفت النبي ده عشان فتح النبي مش محمود الله يرحمه عليه. اصبر الله لا اله الا الله زي بعض يا مولانا ما نسمعش منك. الله عليك فطار زي بعض. عليك يا مش محمود. محمد رسول الله صل عليه وسلم. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم والذين ما شيخ محمود يا سيدي لك الف تحيه. الله يحافظ عليك. الله الله نعم القائد. انت مخلص والله ما تقرا من قلبك والله. الله عليك تعلمنا انت مدد يا رب. ذلك من منون في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه وما طلوم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغله فاستوى على سوقه. الله الله ذلك مثلهم في التوراة. من سوقه يا مولانا. الله عليك. هاي كله جاي يا عم. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. الله عليك لك ألف تحية يا شيخ محمود حبيبي يا ملك محمود. الله عليك افتح عليك. وما تنوم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه الله عليك. الله الله الله. انت بتعلمنا يا مولانا. انا نعلمك للاستاذ الكبير. محمود يا ملك. يا سلام يا سلام يا عم شيخ عبد الملك مبسوط يا مولانا. سلام يا مدارس القراءات. حسن يكرمك يا ابو وسام. ذلك مظلوم منك ويراه. نعم يا معلم. وما مظلوم يا سلام. ذلك مظلوم في التوراة. يحميك ربنا يا شيخ محمود. الله. وبلغوا في الانجيل كزرع او خرج شوق اقوم. Yeah. بتاكل مش بيفكر. فكر جه منين ده؟ خطران يا بس واحدة تاني واحدة تاني يا عم اسمع Oh, خليه هو يا حاج اسماعيل. شيخ محمود صلى على محمود. جميل جميل جميل جميل والله الخط والمدد معاك. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بعد ما تبينت خطبة فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي حفل الليلة مع تحيات قناة مقصود شارع العارف بسوهاج هاتف 2-33-29-92 سوهاج 12-32-23-5-7 زر 10-136-2-3 ملوي محافظة النية وعودة الحاج إكرام عرفة من الأراضي الحجازية المقدسة. اللهم تقبل حاجة هذا الحاج ويعلو حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. 17 من شهر الأحرار